عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 24 من الباب الرابع من القسم الأول، وترجم له المؤلف بقوله: في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من أذى. في عصمة الله سبحانه وتعالى لنبيه من أعدائه، والعصمة هي الوقاية والحماية، وكفايته من آذاه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، سؤال تقريري أن الله سبحانه وتعالى كاف عبده شر كل من حاول أن يضره. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله آخر الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين لينشر رسالة الإسلام والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى، عرضة لأن يحاول الكافرون والضالون والمجرمون والمفسدون وما أكثر هذه الأصناف على وجه الأرض أن يحاولوا الاعتداء على شخصه وإبطال دعوته ورسالته. فالله سبحانه وتعالى كفاه كل ذلك وشر أولئك وضمن له النجاة بآيات قرآنية من كلام رب العالمين، وفي أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وبوقائع وقعت وثبتت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حكاها علماء السير والمغازي. وقد صدر المؤلف فصله هذا بحشد مجموعة من الآيات، وساق في ثنايا الفصل آيات أخرى، وأورد عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل على عصمة الله إياه وما وقع له من أحداث. وربما تكلم المؤلف في حادثة وذكر أنها سبب نزول آية من الآيات، ثم يذكر أسبابا أخرى كما جاءت عند علماء أسباب النزول. ف القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا الفصل أجاد في عرض ما أثبت به عصمة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكفايته شر من آذاه. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من أذاه. قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قيل لكاف محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه المشركين، وقيل غيرها. وقال: إنا كفيناك المستهزئين. وقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا. أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي بقراءة عليه. القاضي الشهيد أبو علي هو الحسين بن محمد المعروف بابن سكرة وبالصدفي وبابن فيرو وبابن حيون المتوفى عام 514. خرج من الأندلس فمر بمواضع كثيرة من دار الإسلام في أفريقيا وفي مصر وفي الحجاز في مكة وفي العراق في البصرة وفي واسط وفي الشام، ثم عاد إلى الأندلس. فالتف عليه طلبة العلم، وكان الشيخ القاضي عياض رحمه الله من أولئك الذين أدركوه في بعض زمنه ونقلوا عنه، لأنه اختفى في بعض وقته بسبب طلبه للقضاء ورفضه إياه، فاختفى حتى لا يؤذى، ثم إنه ظهر وشارك في غزوة قتندة بالأندلس وكان شهيدا من شهدائها. ولهذا كلما ذكره القاضي عياض رحمه الله يلقبه بالقاضي الشهيد. نعم. والفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري هو ابن العربي الفقيه المالكي، أيضا ارتحل إلى المشرق ودرس على بعض أهل العلم في مكة وفي مصر، وهو صاحب المواقف المشهورة في كثير من مسائل العلم والأحكام الشرعية، وهو صاحب كتاب أحكام القرآن وشرح تحفة الأحودي. نعم. قال: حدثنا أبو الحسين الصيرفي. أبو الحسين الصيرفي هو المبارك بن عبد الجبار المتوفى عام 500 للهجرة، أما ابن العربي فهو متوفى عام 543. نعم. حدثنا أبو يعلى البغدادي. أبو يعلى البغدادي هو أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن زوج الحرة المتوفى عام 458. حدثنا أبو علي السنجي. هو الحسين بن محمد المتوفى عام 427. حدثنا أبو العباس المروزي. المروزيون كثيرون ينسبون إلى مرو، ومنهم راوي الإمام البخاري أبو زيد المروزي المتوفى عام 371، ولكن أبا العباس إنما هو محمد ابن أحمد بن محبوب المروزي، وهو راوي جامع الترمذي. نعم. حدثنا أبو عيسى الحافظ. هو أبو عيسى بن ثورة الحافظ صاحب السنن المتوفى عام 279. حدثنا عبد بن حميد المتوفى عام 249، حدث عنه مسلم والترمذي والبخاري. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم هو مسند البصرة، ثقة صدوق، توفي عام 222. حدثنا الحارث بن عبيد هو أبو قدامة الإيادي. عن سعيد الجريري، سعيد الجريري هو أبو مسعود سعيد بن إياس البصري الملقب بالجريري، وكان قد طال عمره ورق حفظه، ولهذا كان بعض أهل العلم يرون أنه قد اختلط، ولكن الإمام أحمد قال: سألت ابن علي أكان الجريري اختلط؟ قال: لا، كبر فرق، تقدم عمره فصار له رقة في فهمه في حفظه للحديث. نعم. عن عبد الله بن شقيق. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. الحديث رواه الإمام الترمذي كما هو من سند القاضي عياض، ورقمه عند الإمام الترمذي 3046، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر في الفتح. نعم. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني ربي عز وجل. القبة هي خباء كان يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وكانت تحرسه بعض أصحابه، وعند بعض أهل العلم أن القبة قد تكون خيمة وقد تكون بناء، وهي مدورة كالكرة. ونزول هذه الآية التي صدر بها المؤلف هذا الفصل وذكر هنا سبب نزولها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن، ينبئه الله في هذه الآية من سورة المائدة بقوله جل وعلا مخاطبا إياه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. فعلم أنه لن يضره أحد، ولهذا أطل على أصحابه الذين كانوا يحرسونه وأمرهم بالانصراف. والنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية في دعوته بمكة كان بين عشيرته وقومه، فالأذى أكثره منصب على أصحابه رضي الله عنهم، التعذيب والإذلال والإهانة وكل صنوف الظلم كانت تقع على أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محميا من طرف عشيرته، لا يملك إلا أن يدعو لأصحابه بالجنة كما كان يعد آل ياسر عليهم رضوان الله: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولكنه حينما هاجر إلى المدينة كان في محيط يسكنه اليهود ويسكنه مشركون وقبائل تحيط به، وقريش لا تزال تتربص به وبأصحابه، فكان الشعور بالخطر غير الشعور بالخطر في مكة، إلى جانب أن الحرب كانت قائمة بينه وبين أعداء الإسلام من قريش ومن غيرهم من كفار العرب ومن سكان المدينة من اليهود الذين حاولوا اغتياله مرات، ولهذا طمأنه الله سبحانه وتعالى بأنه معصوم ومحمي ولا يضره أحد يحاول الوصول إليه بسوء. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا اختار لهم أصحابه شجرة يقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاختلط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال الله عز وجل: ورعدت يد الأعرابي وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى سال دماغه. حديث الأعرابي الذي اختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وحاول قتله به له عدة روايات عند المحدثين، جمعها المؤلف وساقها في هذا الفصل مجزأة، وهذا بعضه رواه البخاري ومسلم، وبعضه رواه المفسرون وأصحاب المسانيد وغيرهم، وممن رواه ابن جرير الطبري في تفسيره مرسلا، بل ذكرت بعض الروايات اسم المعتدي هذا الذي حاول سفك النبي صلى دم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غورث ابن الحارث، ويذكر أيضا ويسمى ويلفظ بضم الغين غورث ابن الحارث، وبعض الروايات ذكرت أنه دعثور ابن الحارث، فجمع المؤلف رحمه الله هذه الروايات وساقها في هذا الفصل ليبين تفاصيل ما وقع فيها من الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الأعرابي بنفسه، كما جاء في هذه الرواية من أنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا هو الذي يعصمه وينقذه منه ارتعد وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقام الأعرابي فضرب رأسه في الشجرة حتى أدمى وجهه. وبعض هذه الروايات تقول بأنه أسلم، وبعض هذه الروايات تبين سماحة النبي صلى الله عليه وسلم معه، وأنه أجلسه بعد أن سقط منه السيف وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونادى أصحابه ليشيرهم على ما كان منه. وبعض الروايات تقول بأنه سأل الله أن يكفيه شره، فهي روايات ساقها المؤلف لتكمل جوانب القصة كما نقلها المحدثون. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فنزلت الآية وقد رويت هذه القصة في الصحيح، وأن هورة بن الحارث صاحب هذه القصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس. الحديث أخرجه البخاري بسياق آخر ورقمه عنده 4135، وأربعة آلاف ومائة وستة وثلاثون أيضاً، وألفان وتسعمائة وعشرة، كما رواه الإمام مسلم ورقمه عنده 843. نعم. وقد حكيت مثل هذه الحكاية أنها جرت له يوم بدر، وقد انفرد من أصحابه لقضاء حاجته، فتبعه رجل من المنافقين وذكر مثله. فالحادثة تذكر روايات أيضا أنها وقعت في بعض في مواضع متعددة، والمؤلف لم يفته بيان ذلك، فجمع هذه الروايات من أنها وقعت في غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد العودة عند العودة منها في وكانت في نجد، وقيل في بدر، وقيل في غطفان كما سيأتي. نعم. وقد روي أنه وقع له مثلها في غزوة غطفان به أمر مع رجل اسمه دعفور بن الحارث. غزوة غطفان بذي أمر، بذي أمر، وذي أمر هذا موضع ماء نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد غزا غطفان عام 3 من الهجرة قبل غزوة أحد، خرج إليهم في المحرم ومكث في الموضع ذي أمر هذا شهر صفر كله، وتفرق مشرك غطفان فلم يخرجوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما وقع منهم أن دعتور هذا ابن الحارث حاول إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال المبارك فوري رحمه الله في كتابه الرحيق المختوم إن وقعة ذي أمر هي أكبر حملة عسكرية قادها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد. نعم. وأن الرجل أسلم فلما رجع إلى قومه الذين أخرجوه وكان سيدهم الشعر قال له أينما كنت تقول وقد أمكنك، فقال إني نظرت إلى رجل أبيض طويل دفع في صدري فوقعت بظهري وسقط السيف فعرفت أنه ملك وأسلمت. قيل وفيه نزل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم. هذه آية سورة المائدة لم يردها المؤلف رحمه الله في الآيات الخمس التي افتتح بها الفصل، ولكنه أوردها في هذا المقام وبين أن سبب نزول هذه الحادثة، وسيردها أيضا في موضع آخر، ومعنى الآية واضح، خطاب للمؤمنين ببيان نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين بنجاته عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. وفي رواية الخطابي أن غورث بن الحارث بن الحارث المحاربي أراد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يشعر به إلا وهو قائم على رأسه منتضيا سيفه، فقال اللهم اكفني بما شئت، فانكف من وجهه من زلخة زلخها بين كتفيه ونذر سيفه من يده، والزلخة وجع الظهر، وقيل في قصته غير هذا، وذكر أن فيه نزل يا أيها الذين آمنوا نعمة الله عليكم إذ هم قوم الآية. الحديث أخرجه الواقدي من حديث عبد الله بن أبي بكر مرسلا، ومن طريق عبد الله بن رافع بن خديج مرفوعا. وانتضاء السيف استلاله وإشهاره وإسلاطه أو تسليطه، والزلخة كما شرح القاضي عياض هي وجع في ظهر الإنسان يسقطه أرضا، يؤلمه ألما شديدا لا يقدر معه على أن يحمل شيئا. قال فنذر سيفه، أي سقط سيفه من يده. نعم. وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف قريشا، فلما نزلت هذه الآية استلقى ثم قال من شاء فليخذلني. حديث خوف النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وأنه حينما نزلت عليه هذه الآية قال من شاء فليخذلني، لأنه كان يتوق إلى أن يؤمن أهله جميعا ويحمون هذا الدين ويرفعون رايته، ولكن كثيرا منهم خذلوه. فهذا الحديث يرويه ابن جرير عن ابن جريح عن ابن جريج. نعم. وذكر عبد بن حميد قال كانت حمالة الحطب تضع الحطاب وهي جمر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما يطأها كثيبا أهيلا. وذكر ابن إسحاق عنها أنها لما بلغها النزول تبت يدا أبي لهب وتب، وذكرها بما ذكرها الله مع زوجها من الذنب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ومعه أبو بكر وفي يدها فئر من حجارة، فلما وقفت عليهما لم تر إلا أبا بكر، وأخذ الله تعالى ببصرها عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر أين صاحبه؟ فقد بلغني أنه يهجمني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر. حمالة الحطب هي امرأة أبي لهب، كانت مشركة ومؤذية للنبي صلى الله عليه وسلم، تضع في طريقه الشوك الذي عبر عنه المؤلف بالعضاة، وهو الشجر الذي به أشواك. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يطأه جمرا، أي يطأه كالجمر من شدة أذى الشوك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يستحيل كثيبا أهيلا، والكثيب هو الرمل، والأهيل هو السائل الذي إذا حركت ما تحته نزل ما فوقه على وجه السرعة، وبه يصف بعض علمائنا أجر الصابرين تفسير لقول الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بأنه هيل بلا كيل، يعني عبارة عن شيء ينهال ويتساقط في إثر بعضه، أجر عظيم وثواب جزيل. فهذه المشركة امرأة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله في محكم التنزيل لشرها وعدوانها على الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما نزلت آية سورة المسد، آيات سورة المسد جاءت لترمي النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، وهما جاء في الخبر من أنها جاءت بفهر، والفهر هو الحجر، وقيل هو الحجر الذي يملأ الكف، ولكنها عماها الله سبحانه وتعالى فلم ترى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان إلى جانب صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. وقد روى هذا الخبر أبو يعلى في مسنده ورقمه عند 53، والحميدي من حديث أسماء ورقمه عند 325، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. هذه الروايات والأخبار التي ساقها المؤلف تدل على حرص المكيين في المرحلة والفترة المكية من محاولة الاعتداء على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت محدودة. وحديث التواعد الذي رواه المؤلف وكان من الحكم ابن العاص وغيره، أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الدلائل بسند جيد كما ذكر السيوطي في مناهل الصفا ورقمه 820، والذي ذكر فيه أنهم حاولوا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا صوتا شديدا يملأ تهامة، وهذه منطقة واسعة، هي أحد أقاليم بلاد العرب الخمسة، الحجاز، سلسلة الجبال هذه من مكة إلى المدينة إلى اليمن جنوبا، والمنطقة الواقعة ما بين اليمن وبلاد العرب وهي العروض وهضبة نجد التي هي شرق الحجاز وسهل تهامة الذي هو غرب الحجاز يحادي البحر الأحمر. فشدة الصوت قال عنها الحكم ابن العاص بأنها تشعر الإنسان بأن البلاد كلها وقع فيها هذا الصوت المرعب، وهو ما أذهلهم عن أن يفعلوا بالنبي شيئا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أيضا أنهم حاولوا محاولة أخرى، ولكنه حال بينهم وبينه جبل الصفا والمروة كما جاء في الخبر مفصلا أن الجبلين اجتمعا وأبصرهما الناس يحولان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحكم ابن العاص الذي كان مع جماعته للوقيعة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتواعد عمر وأبو جهم ابن حذيفة جاء فيه أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة وفيها من الوعيد ما فيها، فقال أبو حذيفة أو أبو جهم لعمر بصوت خفي ودفع على كتفه آمرا إياه أن ينصرف وقد فهم هذا الوعيد الذي سمعاه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وكانت هذه مقدمة لإسلام عمر الذي فيما بعد رضي الله عنه هزه معنى سورة طه الآيات الأولى منها كما هو معلوم في خبر إسلامه. وحديث الهجرة الذي اجتمعت فيه قريش وأحلافها لسفك دم النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، وخروجه فيما بعد إلى الجبل غار ثور للاختفاء فيه حتى تظل عنه قريش وعن صاحبه رواه أحمد من حديث ابن عباس، قال ابن كثير إسناده حسن. وفيه خبر الحمامة أو الحمامتين وخبر الشجرة التي والعنكبوت. أما حديث سراقة الذي طارد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فقد رواه الإمام البخاري ورقمه عند 3906. وأيضا في رواية أخرى عند البخاري ورقمها 3908. ورواية ثالثة ورقمها عند البخاري 3911 كما رواه الإمام مسلم في باب الزهد. وفيه أن سراقة سألهما أن يدعو له لينجو، ورجع يخدل قريشا حتى لا تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نعم. فساقت ثانية إلى ركبتيها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان، فناداه بالأمان فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا كتبه ابن فهيرة وقيل أبو بكر، وأخبره من أخبار، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك أحدا يلحق بهم، فانصرف يقول الناس كفيت ما هاهنا. وقيل من قال لهما أراكما دعوتما علي فادعوا لي، فنجا ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خبر آخر أن راعيا عرف خبرهما فخرج يشتد يعلم قريشا، فلما ورد مكة ضرب على قلبه فما يدري ما يصنع وأنسي ما خرج له حتى رجع إلى موضعه. وجاءه فيما ذكره إسحاق وغيره أبو جهل بصخرة وهو ساجد، وقريش ينظرون ليطرحها عليه فلزقت بيده ويبست يداه إلى عنقه، وأقبل يرجع القهقري إلى خلفه، ثم سأله أن يدعو له ففعل، فانطلقت يداه، وكان قد توعد مع قريش بذلك، وحلف لئن رآه ليدمغنه. فسألوه عن شأنه فذكر أنه عرض لي دونه فحل ما رأيت مثله قط، هم بي أن يأكلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل، لو دنا لأخذه. حديث حمل أبي جهل الصخرة لإلقائها على النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو نعيم في الدلائل، ونحوه أخرجه البخاري ورقمه عنده 4958. والفحل الذي رآه أبو جهل حينما هم بإلقاء الصخر على النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة، جاء في بعض الروايات أنه جبريل عليه السلام، وجاء في رواية أخرى أنه رأى خدودا ونيرانا وكاد يهلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو تقدم لأخذته الملائكة. نعم. وذكر السمرقندي أن رجلا من بني المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فطمس الله على بصره فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع قوله فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه. وذكر أن في هاتين القصتين نزلت: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، آيتين. ومن ذلك حديث الرجل من بني المغيرة رواه أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ومن ذلك ما ذكر ابن إسحاق في قصته إذ خرج إلى بني قريظة في أصحابه، فجلس إلى جدار بعض آطانه، فانبعث عمرو بن جحاش أحدهم ليطرح عليه رحى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف إلى المدينة وأعلمهم بقصته. وقد قيل إن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، في هذه القصة نزل. حديث رحى بني قريظة التي حاول بعضهم إلقاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب إليهم يسألهم المشاركة معه في دية قتيلين قتلهما خطأ أحد المسلمين ظنا منه أنهما كافران ومعتديان وخائنان، فحاولت يهود أن تلقي رحا على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق. أورده ابن إسحاق في السيرة وقصة إلقاء الرحى هي غير قصة الشاة المسمومة التي حاولت اليهود إطعام النبي صلى الله عليه وسلم منها، بل أطعمته وأطعمت بعض أصحابه ومات أحدهم وقد مرت بنا، فتلك قصة أخرى غير هذه، فهما حادثتان مختلفتان وقعتا من المشركين حربا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحكى السمرقندي أنه خرج إلى بني نظير يستغيث في عقل الكلابيين اللذين قتل عمرو بن أمية، فقال: حيي بن أخطب، اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألته. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتوامر حيي معه على قتله، فأعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام فكأنه يريد حاجته حتى دخل المدينة. وذكر أهل التفسير معنى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل وعد قريشا لئن رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي ليطأن رقبته، فلما صلى صلى الله عليه وسلم أعلموه فأقبل، فلما قرب منه ولى هاربا ناكصا على عقبيه متقيا بيديه، فسئل فقال لما دنوت منه أشرفت على خردك مملوء نارا كدت أهوي فيه وأبصرت هولا عظيما وخفق أجنحة قد ملأت الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عضوا عضوا. ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر سورة. ويروى أن شيبة بن عثمان الحجبي أدركه يوم حنين وكان حمزة قد قتل أباه وعمه، فقال اليوم قتل أثامي من محمد، فلما اختلط الناس أتاه من خلفه ورفع سيفه ليصبه عليه، قال فلما دنوت منه ارتفع إلي شواظ من نار أسرع من البرق، فوليت هاربا وأحس به النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فوضع يده على صدري وهو أبغض الخلق إلي، فما رفعها إلا وهو أحب الخلق إلي، وقال لي أدن فقاتل. حديث شيبة رواه أبو نعيم في دلائل النبوة، وذكر ذلك السيوطي في مناهل العرفان ورقمه عنده 830. وفيه أن شيبة أراد أن يصب السيف على النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره، وهو إشارة إلى قوة الضربة التي كان عازما عليها لفعلها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذ رسوله ورأى من هول الموقف ما جعله يفزع ويفر، وأراد به الله خيرا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الإسلام وصار يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء ناويا قتله والعدوان عليه. نعم. فتقدمت أماما أضرب بسيفي وأقيه بنفسي، ولو لقيت أبي تلك الساعة لوقعت به دونه. وعن فضالة بن عمرو قال أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالبيت، فلما دنوت منه قال أفضالة؟ قلت نعم. قال ما كنت تحدد به نفسك؟ قلت لا شيء. فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري فسكن قلبي، فوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. ومن مشهور ذلك خبر عامر بن طفيل وأربد بن قيس حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامر قال له أنا أشغل عنك وجه محمد فاضربه أنت، فلم يره فعل شيئا. فلما كلمه في ذلك قال له والله ما هممت أن أضربه إلا وجدتك بيني وبينه فأضربه. ومن عصمته له تعالى أن كثيرا من اليهود والكهنة أنذروا به وعينوه لقريش وأخبروه بسطوته بهم وحبوه على قتله، فعصره الله تعالى حتى بلغ فيه أمره، ومن ذلك نصره بالرعب أمامه مسيرة شهر كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهى الفصل. ما جاء في آخر هذا الفصل من ذكر فضالة بن عمرو، وقيل هو ابن عمير، وقد نوى قتل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه مكة، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما يفكر فيه وينويه، قال لا شيء. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح صدره ويتحول إلى رجل هو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يملأ عليه نفسه وقلبه وكل جوانحه. وحديث فضالة بن عمر أعزاه السيوطي في مناهي العرفان لابن إسحاق. أما عامر بن الطفيل وأربد بن قيس فقد مات مشركين، وحديثهما رواه أبو نعيم في الدلائل، ورقمه عند 832. بل إن عامر بن الطفيل مات بغدة في بيت وخباء امرأة من أعداء قومه، حتى يروى عنه أنه كان يقول في أثناء موته متعجبا من هذه النهاية السيئة، أنه يموت في بيت هذه المرأة على هذه الحالة متحسرة. وأما الأربد بن قيس فإنه أصابته صاعقة أحرقته والعياذ بالله. وحديث نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب حديث صحيح، رواه الشيخان عند البخاري رقمه 335، وفي صحيح مسلم من حديث جابر رقمه 521. فهذه الأحاديث الكثيرة التي جمعها المؤلف وحشد إلى جانبها كثيرا من آيات الكتاب العزيز فيها دلالة قاطعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته من عدوان أعدائه. وأجاد المؤلف بجمع هذه الروايات وبيان أسباب نزولها وما جاء في أخبارها من الأماكن التي والمواقع التي نزلت وقع حدثت فيها، وكان السبب في نزول بعض آيات الذكر الحكيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.